بهجة الأرواح في نظم أحكام رواية حفص من طريق المصباح، نظم الشيخ المقرئ وليد بن إدريس المنيسي. لك الحمد يا ربي على النعم العلا، وأزكى صلاة للرسول مبسملا. وبعد فحمامي يروي عن الولي بقصر لتعظيم عن الفيل ناقلا. وذلك مجموع بمصباح شهرز، ثم مروي بطيبة العلا. فمت متصلا واستطوما فصال قصورا، خلافا لحرزهم بعشر مسائل. فيبسط صاد ثم بسطة مثلها، وإن شئت كبر في أواخرها الحلا. ولكن بسنين اقرأن المسيطر، نأشم بتأمنا وللروم أهملا. والله مع الآن الذكرين لا تسهل، بل ابدلها بمد مطولة. وآتاني فاحذفا إذا كنت واقفا، سلاسل فاحذفا وقوفا وموصلا. وفي عين واسط ثم فرق ففخما، وضعف بفتحة وتمت فهللا. تمت بعون الله.